أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحلت أيمانكم

عابدات

يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يا

عسى ربكم أن يكفركم سيئاتكم Thank you. وتجري من تلك الأنهار صدق الله.